بيتكلم في قوله تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبيقول: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، او تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد او من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبه. كنت انا شرحت كلام ده بكده في مقامات اخر، في ان القصد نوعين، اللي هو ماذا تفعل ولماذا تفعل. فالماذا تفعل دي اللي هو تمييز عملك، ودي اللي بيخرج منها الخطأ. الفارق بين الخطأ والصواب والنسيان بيكون محلها هذا النوع من النية. يعني الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح في محل هذا النوع، اللي هو إيه؟ اللي هو ماذا تفعل. واضح؟ أما لماذا تفعل، لماذا تفعل يعني ماذا ترجو من عملك هذا، ده المعنى الثاني للنية، اللي هو القصد. مقاصد نوعين: مقاصد تتعلق بتمييز العمل بعضه عن بعض، ومقاصد تتعلق بما يرجوه العبد من عمله هذا. واضح؟ فيبقى محل الرياء في أي نوع من المقاصد؟ في الثاني، اللي هو لماذا تفعل. واضح؟ عشان كده الفقهاء لما بيتكلموا عن نية ما بيجيبوش سيرة الرياء فيه، بيتكلموا على فيما يتعلق مثلا من نسي نوى صلى الظهر ما نواش مثلا كذا، الغسل يحتاج الى نية ولا لا يفتقر، الوضوء، كلام كده، الزكاة، البيع، الشراء، كلام كل ده في ايه؟ لماذا تفعل؟ اللي هو تمييز العمل بعضه عن بعض، تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادة بعضها من بعض. والمعنى الثاني للنية بمعنى تمييز المقصود بالعمل، اللي هو لماذا تفعل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره. يعني إما، وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر ابن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، سماه كتاب الإخلاص والنية، وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة له. يبقى القسم الثاني من النية ومن المقاصد هو ده الأكثر ورودا، وده المعني كثيرا في الآيات وفي الأحاديث، اللي هو لماذا أو ماذا تقصد بعملك، ماذا تقصد بعملك، أو ما تريده بعملك، أو ما تريده من عملك. واضح؟ وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول. ناس فرقت وقالت ده النية غير القصد غير الإرادة، لظنهم إيه؟ إن النية دي متعلقة بحكاية التمييز بس، لكن ده النية والإرادة واللفظ هي كلها ألفاظ بتخدم قضية واحدة، وإن كانت لفظ النية منها ده وده، لكن أحد معانيها ده. لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء. فمنهم من قال: النية تختص بفعل الناوي، والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. تفرق بين الإرادة. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، اللي هو الإيه؟ الإرادة، اللي هو المراد. الإرادة من الإيه؟ من المراد. فهي حينئذ بمعنى الإرادة، فهي حينئذ بمعنى إيه؟ بمعنى الإرادة. ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم، يعني منكم من يقصد بعمله الدنيا ومنكم من يقصد بعمله الآخرة. خد بالك، يعني في ده وفي ده. إذا عبر عن النية، ولفظ النية ده اللي هو ده عبر عنه بالإيه؟ بالإرادة. منكم من يريد ومنكم من يريد. وقوله تريدون عرض الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني أنتم تقصدون بأعمالكم الدنيا، والله ما شرع لكم ذلك إلا للآخرة. وقوله من كان يريد حرث الآخرة، يعني من كان ينوي بعمله، ومن كان يقصد بعمله حرث الدنيا حرث الآخرة نزد له في حرثه، يعني يبقى في البركة والقبول، بحيث انه هيبقى يجي يوم القيامة يجد اعماله ايه؟ وفرة. نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، من الدنيا، وما له في الآخرة من نصيب. ليه؟ لأن أعمالهم حبطت، مش كده؟ خد بالك، كل ده إيه اللي هو كل ده في متعلق بالإيه؟ بالنية التي يتعلق بها الرياء، التي يتعلق بها الإخلاص. وقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ليه؟ من كان يريد العجلة، من كان يريد، يعني من كان يقصد بعمله ويرجو بعمله الدنيا. طبعا الدنيا دي كلمة جامعة تتمثل في صورة ثناء الناس، تتمثل في صورة خدمة الناس، تتمثل في صورة رفع يعني العلو في وسط الناس، تتمثل في صورة نيل أموال الناس، تتمثل في صورة ذهاب ذم الناس، كل دي تتمثل في صورة انه يعني يسلطوا يجعلوه الناس عليهم سلطانا او ملكا، فهو ايه يتصنع لهم حتى ايه حتى يرغبوا فيه او حتى يتملك، وهكذا. كل ده من صور الايه العاجلة، تتمثل في صور كثيرة جدا، حتى ولو كان في امرأة يريد نكاحها، حتى ولو كان لامرأة يريد نكاحها، زي ما قال في الحديث: فمن كانت هجرته الى دنيا الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. وشوف ما جعل يعني لما ما كررش، او من كان في الاخر، في الاخر ايه بقى من كان ايه ما قالش بقى ايه فزيها التكرار جاته الى ما هاجر اليه. ومن كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره، يعني ومن قصد الاخره، ومن نوى بعمله اجر الاخره، خد بالك، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن اراد الاخره دي الاخلاص، ادي شرط واحد، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ده اثنين. فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يقصد بعمله الحياة الدنيا، ومن كان ينوي بعمله الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. شو عايز؟ 10 ياخد 10، عايز 5 ياخد 5، عايز امرأة ياخد امرأة، عايز مال ياخد مال. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله، وحبط ما صنعوا. ليه؟ لأنه هو أراد بدنياه الدنيا والعياذ بالله، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وده برضو دل على أنه شرط من شرائط العمل، لأنه أبطل العمل به. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني يقصدون بإيه؟ بدعاء ربهم بالغداة والعشي. ما هم الذين يدعون ربهم بالعمل بالغداة والعشي، طب هم عايزين ايه بالدعاء ده والذكر ده والتسبيح ده اللي هو على وفق الشرع وعلى وفق السنة؟ يريدون وجهه، يريدون وجهه وحده سبحانه وتعالى. دول مالهم؟ لا تطردهم، لان دول من اهل الخير والبر والاحسان، فنهاه عن الاساءة لهم تكريما لهم، لانهم فعلوا ما يستوجب التكريم عنده سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه. واضح؟ وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة، يعني يدفعك على هذا إرادة الدنيا، بل إن إرادة الدين تملي عليك ألا تترك أولئك طرفة عين. ليه؟ أن هم دول الذين يستحقون الموالاة لحسن صنيعهم. يبقى إذا ميزان بقى القبول والرد اهو، وميزان التكريم والايه والإهانة. وما احنا عارفين بقى انه اللي يكرمه ربنا ملوش مهين. طب ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. وقوله تعالى: ذلك خير للذين، يبقى خير لمين؟ مين اللي لهم الخير؟ ذلك خير للذين يريدون وجه الله فقط، أولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وقوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني تفكرش أن إيه لما أنت تعمل وتظن أن الأمور فيها كده أن ده إيه، يعني زي ما بيربي عندك أنت بتدأتي أموالك لتربو عند الناس، فكر أن ده لك عليه أجر في الآخرة. ده لا يربو عند الله عز وجل. وما أتيتم من زكاة، ما الإيه اللي بينفع عند الله بقى؟ تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف لهم الإيه أجر، ويفعلون من الأمور ما يترتب عليها كثرة الإيه الثواب، ترتب عليها كثرة الثواب. واضح؟ وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء. يبقى إذن قد يعبر عنها بلفظ الإرادة، قد يعبر عنها بلفظ الإرادة، يبقى ليريدون. واضح؟ يريد. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، كما في قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وكما في قوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني أولا لا يكون في النجوى خير إلا إذا كانت على وفق الشرع. وما هي النجوى الذي على وفق الشرع؟ أن تكون أمر بصدق أو أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس. طيب، ممكن يأمر بالصدق أو بالمعروف أو إصلاح بين الناس شهرة وبطرا؟ لا، مش هيكون له فيها الخير إلا إذا فعلها على هذا الوزام اللي هو الشرعي، ثم يبتغي بذلك وجه الله. ومن يفعل ذلك اللي هو المظبوط ده الشرعي ده ابتغاء مرضات الله، يعني نية وقصدا لمرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير. وأما الثواب عليه من الله الانتفاع لا يكون، فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله. يبقى هو لو وقع هو من أفعال الخير والبر، زي ما واحد يدي درس ممكن ينتفع بواحد، لكن هو لا يؤجر عليه، نعوذ بالله من الخذلان. ليه؟ لأن الكلام اللي قاله إصلاح ودعوة إلى الخير، فسمع السامع اهتدى به، لكن هو لم يفعله ابتغاء مرضات الله، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى يحصل ايه؟ حصل خير لكن لم ينتفع، لم يؤجر عليه. واحد اعطى فقير مال ففرج به كربة وخرج به من شدة وردت عنه فتنة، لكن هو لم يفعله لله، يبقى وقع خير ولكن لم بالك. اذا يمكن ان يكون فاعل الفعل فاعل للخير غير مساب عليه. اللي ضيع الثواب النية، اللي ضيع الثواب الايه؟ النية. واضح؟ يعني هو ايه؟ يبقى فاعل للخير لكنه غير، ليه؟ لانه ضيع كده. سيشوف الايه. واما الثواب عليه من الله ايه؟ زي حديث ابن عمر، نعم، او متصار بهم النار. فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، وانما جعل الامر بالمعروف من الصدقه والاصلاح بين الناس وغيرهما وغيرهما خيرا، وان لم يبتغ به وجه الله بما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به للناس احسان وخير. واحد اصلح بين الناس عشان يقال عليه ان هو محبوب والناس واصلح، وقع خير ولا ما وقع؟ والمتشاحنان قد تصالحا، ما وقع خيره. واما بالنسبة الى الامر فقد قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته، وابتغاء مرضاته كان خيرا له. اذا هو خير للناس لما وقع به من النفع المتعدي. متى يكون خير له هو بقى؟ اذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. فان قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له واثيب عليه، وان لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه. وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله، ما فيش خير، لان الصيام لن يكون خيرا الا اذا كان، افهم، يبقى العمل المتعدي الذي فيه نفع للناس ممكن يبقى خير للناس وشر عليك انت. اما الصلاة والصيام من اولها اما شر واما خير. ليه؟ لانها ما فيهاش نفع متعدي. مفهومة؟ وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا، فانه لا خير له فيه بالكلية، لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد. اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك. اللهم إلا لو حصل، يعني أنه لما مثلا واحد صام عاشوراء فالناس إيه؟ كانتش تعرف السنة دي، قالوا الله إيه ده؟ قال لهم كان في ناحية مثلا لا يعرفون، قالوا ده صيام عاشوراء وده من السنة ومن الدين، فإيه؟ فتأثر به بذلك، يبقى ده جنس نفع. وطبعا ده ايه؟ مش اصل، ده ليس ايه؟ ليس اصلا، مش كده؟ لكن الاخر الاصلاح الامر بالصدقة واصلاح ذات الدين، الاصل فيه التعدي، مش كده؟ ليه؟ واما ما ورد في السنة، يبقى ده ما ورد في القرآن فيما يتعلق بلفظ النية الذي يعنى به، الذي يعنى به القصد بالعمل، سواء كان بلفظ الإرادة او بلفظ الايه؟ الابتغاء. طيب ما ورد في السنة؟ واما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا، ونحن نذكر بعضه، كما خرج الامام احمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي الا عقالا فله ما نوى، فله ما نوى. وخرج الامام احمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا في الحديث من غزا في سبيل الله ولم ينوي الا عقالا، يعني لم ينوي الا الغنيمة، يعني هو اصلا خارج يجاهد ومستحضر ان ايه ما ترتب على هذا الجهاد مما يقسم على فله ما نوى. وخرج الامام احمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اكثر شهداء امتي لاصحاب القرش، لاصحاب المعذره لاصحاب الفرش، لا لاصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيتي، ان اكثر شهداء امتي لاصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيتي. الحديث ده فيه ضعف لانه فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وخرج ابن ماجه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على نياتهم، يحشر الناس على نياتهم. حديث صحيح لانه له شاهد من الصحيح طبعا. ومن حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: انما يبعث الناس على نياتهم. طبعا المقصود بنياتهم هنا هي مقاصدهم، مش كده؟ وخرج ابن ابي الدنيا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما يبعث المقتتلون على النيات، انما يبعث المقتتلون على النيات. طبعا ده صحيح بشواهد، يعني المعنى ده صحيح، المعنى ده صحيح، لكن الحديث نفسه فيه يعني فيه ضعف، وفي سنده عمرو بن شمر كذبه غير واحد واتهم بالوضع. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. هل هو كان قاصد هدم البيت، ولا كان قاصد يعدي فقط، ولا كان قاصد يعاونهم، ولا كان قاصد يتفرج عليهم، ولا كان قاصد يزب عن البيت ويحاربهم؟ كل ده ايه؟ مقاصد تختلف، صح ولا لا؟ فحينزل البلاء والقدر عليهم كلهم، البلاء والغضب والقدر حينزل عليهم كلهم، ده قدر الله ان يغسل بهم، فينزل القدر عليهم كلهم. فاذا هيؤخذ صاحب القصد الحسن والقصد السيء. طيب فبدول ذنبه ايه بقى؟ يبعث يوم القيامة، ما يبعث بقى بناء على انه وقع عليه قدر واحد، او مات في صف واحد، او مات على ارض واحدة، لا، انما على حسب ما في القلوب. على حسب ما في القلوب. وفيه ايضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه: يهلكون مهلكا واحدا، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. يوم القيامة يعني ده يبعث مع الكفار، وده يبعث مع المؤمنين، وده مع المحاربين، وده مع يبعثهم الله على نيته. وخرج الامام احمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته. شوف هنا لفظ ايه؟ نيته. جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لفظ ابن ماجة ولفظ أحمد من كان همه الآخرة ومن كانت نيته الدنيا. وخرج ابن أبي الدنيا وعنده من كانت نيته الدنيا ومن كانت نيته الآخرة، يعني قال لفظ النية في الاثنين. الحديث صحيح رواه أحمد بن ماجة صحابه بن حبان. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي. يبقى في السنة جاب لفظ النية بلفظ النية، وفي القرآن جاب لفظ النية بلفظ الإرادة والابتغاء، وفي السنة جاب لفظ النية بلفظ النية وبلفظ الابتغاء برضه. تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك، في فم امرأتك يعني في فم امرأتك، تجعلها في فم امرأتك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب، لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل. طبعا جايب لك شاهد يعني وضعيف لكن معناه ايه؟ صحيح. وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع عمل وقول وعمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، معنى ده صحيح لكن ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وعن يحيى بن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، فإنها أبلغ من اللي هي يقصد هنا النية اللي هي الإخلاص اللي هي ابتغاء وجه الله بالعمل اللي هي أن يريد الآخرة. وعن زبيد اليامي قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أنه قال إنوي في كل شيء تريده الخير، إنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة، حتى خروجك إلى الكناسة يعني إلى الأرض الفضاء مزابق التي تقضي فيها حاجتك. وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية. الخير ليه؟ على أساس ضبط الأعمال بالمقاصد. وكفاك به خيرا وإن لم تنصب، يعني حتى لو عملتش كتير كفاية أنك أنت أعمالك على نية صالحة. والبر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله، لردته يوما نيته إلى أصله اللي هي إيه؟ إخلاصه لله وابتغاء وجه الله حتى لو جوارحه تعلقت بالدنيا ليه؟ لتقواه. وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمع حسن النية إلى آخره. وعن سفيان الثوري قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، لأنها تتقلب علي. وعن يوسف بن أصباط قال تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. تخليص النية من فسادها يعني من شوائبها من قوادحها. وقيل لنافع بن جبير ألا تشهد الجنازة؟ قال كما أنت، استناني شوي حتى أنوي. قال ففكر هنيهة يعني وقت قليل ثم قال يعني عزم في قلبه ان هو ايه ما يذهبش. هيذهب للجنازة ليه؟ هل هيذهب من باب المقابلة؟ الرجل ده جايب جنازة ابويا فرح له. هل هيذهب من باب ان دي اعراف الناس؟ هل هيذهب من باب انه عيب وما يصحش انه ما، هل هيذهب من باب ان ده جارهم والناس هتقول عليه ايه لو ما راحش؟ هل هيذهب من باب ان ده حق المسلم على المسلم؟ يعني فاذا ايه المقاصد كثيرة، فهيحتاج انه يقف مع نفسه ليه؟ ليوجه، يحس ان ده عمل في الدين عن قربة، يبقى لابد ان يجعله لله خالص. وعن مطرف ابن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. صلاح القلب بصلاح العمل، ليه؟ لان القلب وعاء التقوى، وعاء ايه؟ تقوى. وعلى قدر ما يكون فيه من الاعمال الصالحة على قدر ما يكون فيه من صلاح. وصلاح العمل بالمقصد بالنية، اترجو به الله وجه الله ام ترجو به غيره، والعياذ بالله. وعن بعض السلف قال: من سره ان يكمل له عمله فليحسن نيته، فان الله عز وجل يأجر العبد اذا حسنت نيته حتى باللقمة، يعني حتى باللقمة يأكلها او يطعمها. وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية. يعني مثلا انت عرفت ان او واحد بيقولك والله يا اخوانا في اخ محتاج بنجمع له، فانت حتعطي. فممكن واحد يعطي من باب انه ايه، يقول لا يرد سائل، من باب مثلا انه هو عليه زكاة مال فيقول من بعض زكاة مال اللي عليه. واحد وفي واحد قال والله ايه ومعايا يعني هيفتح شيء بسيط، لا عليه زكاة مال انه فقير مثلا، واخد بالك، وهو مش مش مش واجبك صدقة. وبعدين قال والله لعل الاخ ده يكون مكروب والكرب ده يكون شديد عليه ويفتنه في اهله وفي ماله وفي دينه، ولعل الدرهم ده مع قلته يعني ينتفع به، ونوى كده واصاب ذلك زي تصدق اليوم على زنيه. فلما يوافق مثل هذا يعظم له الايه؟ الاجر. يبقى اذا هو عمل ايه؟ صغير، كبرته وعظمته النية. واضح ولا ايه؟ رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. يعني مثلا عمل كده بس ايه، يعني تسرب الى العمل وجاهة الدافع او كثرة الانفاق او نية اقل قل. يعني مثلا هو قال من اللي عليا المدين يعني عليه زكاة مش عارف صلحها فقال، وهكذا مثلا. وقال ابن عجلان، بس طبعا رب عمل كبير تصغره النية محمول على ان النية تكون يعني ادخلت على العمل من الفساد ما ايه ما نعم. وعن ابن المبارك قال، وعن ابن عجلان قال: لا يصلح العمل الا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والاصابة. والاصابة، الاصابة يعني موافقة. وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك، إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك، يعني ابتغاءك لوجهه عز وجل. وعن يوسف بن أصباط قال، طبعا ده القول ده محمول على بعد موافقة الشرع، اللي هو موافق لقوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى، وموافق لقوله تعالى: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. واضح دماء في القلوب، ده معنى كده، مش معنى انك انت. وطبعا الكلام ده هو لا يسمن ولا يغني من جوع لتارك العمل، لان تارك العمل ليس هناك شيء يتعلق به، لكن ده صاحب العمل هو اللي وراء ان نقول له نيتك من العمل. فلما يجي واحد يقول لك تقول له ما بتصليش، او مثلا ما بتعملش البر ده ليه، ما بتصلحش نفسك ليه، ولكن انما الاعمال بالنيات، ربنا رب قلوب. طب انما الاعمال مش انما ترك الاعمال، افهم، لان دي ما دي شبهه خطيره. يعني يجي يتكلم عن النيه والمقاصد والاخلاص يقول لك بس انا بقى المخلص وانا القلب زي الليفت وانا القلب عملت ليه وراك ايه، فين جاب الليفت ده؟ ليفت في ايه ده؟ لا يعني مساله خطيره جدا، ان صاحب العمل خايف من عمله ما يتقبلش، اما تارك العمل مطمئن على ايه؟ يعني تقول له صلح نفسه، يقول لك ربنا رب قلوب، ما انت صح، رب قلوب وراء الاعمال، ورب قلوب قد عملت جوارحه، مش رب قلوب لم تعمل، رب قلوب عاندت، رب قلوب تكاسلت، رب قلوب اعرضت لم تجب ربها، اي قلوب، قلوب فساده. رب قلوب تصلي، رب قلوب يعني تصلي الجوارح، تصوم الجوارح، رب قلوب تذكر وتسبح، تطيع الله عز وجل، تغض البصر، تأكل حلال، لكن قلوب تفسد، يعني جوارحها تفسد والجسد يفسد، والآخر يقول لك القلب مهم على القلب، المهم على القلب. ايوه صح، المهم على القلب. يعني هذه العباره هو المهم القلب بيقولها من صاحب العمل، من عمل. لكن واحد يترك العمل ويفسد وبعدين يقول لك المهم القلب، يبقى ده بيتلبس عليه الايه الامر، تلبس عليه الامر. فلما يجي واحد يقول لك القلب اهم حاجه اقول له صح، القلب وراء العمل الصواب. لكن لو العمل احنا قلنا لو ان العمل من الاول فاسد، طب ده كيف في المتروك ده؟ المتروك ده ما عملش اصلا، يبقى ايه اللي وراه؟ اي نيات وراء ترك العمل الا الاعراض او التكاسل او استخفاف بالشرع او التهاون بدين الله او عدم تعظيم الله عز وجل؟ اي نية هتكون وراء ترك العمل؟ يعني واحد بيتقرر قلبه ابيض ومخلص لله في ترك العمل، في ترك الصلاة، مخلص لله في ترك الصيام، مخلص لله في ترك اكل الحلال، في حد متخيل كده؟ يعني مخلص لله في في في في معصية الله، مخلص لله في الكفر به، اذا ده فساد. يعني لابد ان ينتبه لذلك. فلما نيجي نتكلم على النية والاخلاص والمقاصد كل ده ايه مع العامل وراء العمل، وراء الايه العمل. لا لا لا لا لا لا, لا مش كده، بس انت ما تعرفش الهم، وده الفرق بين، عشان كده ما تعرفش الهم معنى الهم، ما تعرفش انت معنى الهم. لا ده هو مقام تاني، بس ده مش وقت شرحه. يعني الهم، الهم هو اول مقامات الاداء بعد النية، اول مقامات الاداء بعد النية، فاهم؟ فمدام اول مقامات الاداء اديت يبقى دخل في الاداء، ثم امتنع لمخافة الله عز وجل. فلما نيجي نقول واحد مثلا هم، يعني ايه؟ واحد فكر انه يزني، فطبعا ايه فكر بس ما فيش همة، لان التفكير ده خاطر. لا، استجمع واتفق مع المرأة او شاور لها او فتح نزل مثلا السلم او لبس عشان يروح، اي اي اي اي خطوة عمل، ثم تذكر مثلا ان ربنا ينتقم منه ويخزيه ويخزيه، فايه راح قال بلاش. يبقى اذا ايه حصل هنا؟ امرين، انه عمل اول مقامات الاداء اللي هو الهم، بعدين لما تذكر الله عز وجل فايه فانفعل بحجز نفسه، حجز نفسه عن مقامات الاداء، عن استكمال الاداء. حجز النفس ده بر وتقوى، استوجب الاجر. فهو لم يؤجر على انه نفكر في الزنا، لان ده لا يؤجر عليه، ولا يؤجر على انه نوى الزنا، لان نية الزنا سوء ولا يؤجر عليه. لكن هو نوى على ايه؟ اجر على ايه؟ على الحجز الذي حصل بمخافة الله لاستكمال الاداء الذي بدأ. طبعا هو قدر عليه، واضح؟ قدر عليه. ده بيدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمون سيفهم فالقاتل المقتول في النار. قالوا يا رسول الله فهذا القاتل، خلاص القاتل قتل، طب فبال ما تقول ده مسكين. قال: كان ايه احرص على قتلي صحيح. طب الراجل ده حرصه ظهر في ايه؟ ايوه همه. يعني ايه همه؟ مسك سيف، مش مسك سيف؟ يعني هو دلوقتي مسك السيف ده كان عايز يعمل بيه ايه؟ يكتب بيه جواب ولا يسلك سنانه؟ لا، كان عايز يقتل. ولا اول مقامات القتل ايه؟ مسك السيف ده، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه، مع انه اتقتل، ما هو ما قتل، ده اللي احنا نتكلم عن اللي اتقتل مش على اللي قتل، كان احرص على، فجعل مقامات دي هم او جابت عليه الايه العذاب، فهمت؟ ولم يندفع لانه اتقتل. اللي خلاه يتعذب ايه؟ انه هو ما عرف، يعني مش هو عجز. فالهم الذي لا يمتنع بالله لا يؤجر عليه، بل قد يؤجر عليه لانه يعجز. واحد راح يزني وهو طالع لقى البوليس، مش بضحك. وقال ابن عجلان لا فهمت ولا لا؟ المهم انا مني بس الفهم. وقال ابن عجلان، الكلام ده ذكره ابن تيميه رحمه الله في كتاب الايمان، كان بيتكلم على الهم وبيتكلم على الاراده الجازمه، وبيتكلم على ان الهم يعني فرق بين النيه اللي هو تحديث النفس والهم والاراده الجازمه. انا فاهم. انا مش بتكلم، عايز اقول ان الاحاديث دي عشان ما نفهمهاش خطا، ان بعض الناس يقول لك القلوب والقلوب والقلوب وهم تارك العمل. ده الكلام ده السلف كانوا ان هم اكثر الناس عملا هم الذين ينشغلون بالنية. يعني امر القلوب ده واحوال القلوب دي بيتعلمها مين؟ اكثر الناس عملا. لكن اللي ما بيعملش يعني افهم انت دلوقتي في ناس بتطلب منهم العمل ولو رياء، انت بتقولوش رأي بس انت بتطلب منه انه يعمل، بتقول له لو تصلى ولو رياء احسن من ترك الصلاة. ليه؟ كثرة الفساد بتخليك تتمنى ولو قلة الفساد. اذا انت تمنيت فساد اهو من حاله السيء مش كده؟ زي المرأة العريانة تقول يا ريت بس تلبس حتى لو تحت الركبة احسن من المنجب او المايوه. يبقى طب تحت الركبة ده فساد ولا ما هو فساد؟ اتمنيته من كثرة الفساد، تمنيته من جهة مش لذاته، تمنيته بقصد قلة الفساد الاكبر مثلا. فتمنيته من باب انه ايه يعني قلت يعني يا ريت يبقى مثلا تلبس ولو حتى تحت الركبة احسن من المايوه، لان دوكها افسد. فلما وقع الافسد تمنيت الايه؟ الفساد. واخد بالك؟ فده هو ده من جهة. لكن المقامات دي مقام العامل، انه بيخشى من عمله ان يكون هباء منصورة، فهو عمل فعمال يدرس في احوال القلوب بقى. يعني بعد ما اتعلم العمل وجوارحه استسلمت وادى على وفق الشرع، عمال بقى يراقب القلب خاشية ان العمل يضيع من جهة الايه؟ القلب. ده بعد ايه؟ بعد ثبوت العمل وبناؤه. لكن هو يجي يقول لك القلوب وهو مفيش عمل اصلا، يبقى ده خراب، يبقى تلبيس. وبعدين يستدل كمان بالشر على الفساد على الخراب، يعني يبقى بينشئ مسألة باطلة تمام البطلان ويستدل عليها من الكتاب والسنة. زي اللي يجي مثلا في مسألة معينة تقول له دي بدعة ودي حرام وبتاع، يقول لك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يدب أي حاجة في أي شيء في أي كلام، يعني خرب وأفس. والله أنشأ مسألة فاسدة ولاخي يستدل عليها بالإيه؟ بالكتاب والسنة. لا يعني شوف صار الكتاب والسنة يدل على الفساد. طبعا ده إيه؟ ده فساد إيه؟ هو يدل على الفساد عند المفسدين لأنهم هم يلووه، عشان كده إيه؟ يضل به كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. مش لأن فيه ضلال، لا، لأن في قلوبهم زيق فيضلون به مع أنه هو هدى في ذاته. زي العسل الصفراوي من المرضى يجد فيه مرارة، طب المرارة دي في ذات العسل ولا في مذاق ولسان المريض؟ في لسان الصفراوي، لأنه هو صفراء بتجعله لا يذوق الأشياء إلا إيه؟ لا مرا. وبعدين ساعة ما يذوق المرار ده هو يوم يقول لك بس، ويقسم على إن العسل إيه؟ مر، ويقيم لك الأدلة على إن العسل مر كمان. فدي هي دي المصيبة الكبيرة، إن يبقى الواحد يجيب من الدين وأدلة على تخدم خرابه اللي هو فيه، تخدم تركه للعمل وبعده عن العمل وإعراضه عن شرع الله عز وجل وإدمانه للمعاصي، والآخر يقول لك ربنا رب قلوب. يا أخي ربنا بيقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال مش ترك الأعمال، كأن الرواية اللي عنده إنما ترك الأعمال بالنيات. لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله والنية الحسنة والإصابة. قال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وعن يوسف بن أصباط قال: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله. إيثار الله عز وجل يعني جعل مقصدك هو الله سبحانه وتعالى دون ما سواه بكليتك، أي كلية قلبك، أفضل من القتال في سبيله. ليه؟ لأن ده الأنفع. خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية، وروي فيه بإسناد منقطع عن عمر رضي الله عنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل. طبعا ده المعنى ده صحيح، يعني الكلام ده هو إن كان جاي بسند ضعيف لكن معناه صحيح. صحيح منين؟ من الحديث الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، والورع عما حرم الله عز وجل. وده برضو معناه صحيح في حديث حديث الحلال بين الحرام بين، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. وبهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة، بيتكلم في معنى الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات. وإنما يتم ذلك بأمرين، يعني إنما يتم للعبد الخير والانتفاع ومزاج أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، لما شرطي قبول العمل. وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني، الأمر الثاني، أن يكون العمل في باطنه، في باطن العامل، يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت نويت عملك ده إيه؟ السمعة والرياء، الشهرة، الثناء، ذهاب الزم، نيل المال، نيل حطام الدنيا، نيل الرفعة، نيل الشهرة، نيل كذا كذا، فإيه وجه الله عز وجل؟ فإن لكل امرئ ما نوى. وقال الفضيل في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. قرأت عليكم الكلام ده في حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. كل التعريفات دي والكلام دي عشان تفهم ان دي مفهومات السلف، وان دي قضايا لم يكن فيها خلاف، وان دي ما هيش اصطلاحات مننا احنا. وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات، يعني بالنيات، يعني بالمقاصد، يعني بالابتغاء، ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. يعني مش بإيه؟ مش بالعمل. زي ما ابن القيم بيقول: رب رجل يصلي بجوار رجل في نفس الصف، قال: فنفس الإمام ونفس الصلاة، ويكتب لهذا أجر ويضاعف إلى هذا إلى 700 ضعف. يعني ده إيه؟ نفس الصلاة، والاثنين بيصلوا مأمومين، مش واحد إمام واحد مأموم، بحيث الإمام له فضل، الإمام له فضل عن المأموم. هتقول: ده الفارق بين ده؟ لا، ده الاثنين مأمومين. وما فارق بينهما إلا أمور في الإيه؟ في القلب. شو بالك؟ يعني هو بالربة، هو مش بيعين، يعني ده واقع في الدنيا، واقع في الكون. ممكن تحسب نفسك انت بقى، لو انت عاقل تحسب نفسك في انك انت الواحد، بل بالعقل، يعني يا ريت انك تبقى خايف. ليه؟ لانك انت لو قلت ده اللي مكتوب لي 700 يبقى هلكت. فاذا يبقى، وبرضه في نفس الوقت يبقى عينك على ذلك، تتمنى وترجوه وتسعى له. وقال بعض العارفين: انما تفاضلوا بالارادات. احنا زي ما قلت في اول كلامي، الفرق بين الحل الاولين وحلنا، او يعني اللي ما بلغوه وما بلغنا، ما بلغوه من العلو وما بلغناه من الدنو. ولم يتفضلوا بالصوم والصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته، اللي هو الكلام بقى المعني في الرياء، المقدمات دي كلها كانت لازمة عشان نبين معنى العمل والصلاح في العمل ومقتضيات العمل وكيف يقبل وأهمية الإخلاص والنية وأن يقصد بالعمل وجه الله عز وجل. طيب، مسألة بقى أن يكون العمل فيه رياء، ومسألة تسرب شائب الرياء إلى الإيه؟ إلى العمل. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول: لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال. يعني بعد ما قرر أن العمل على حسب النية، طبعا دي قاعدة ما فيش فيها جدال، وأن العمل على حسب موافقة الشرع، ودي قاعدة ما فيش فيها جدال، بعد كده ضرب مثال، مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسدها باختلاف النيات. صورتها واحدة، ما هجرة، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حزو هذا المثال، سائر الأعمال على حزو هذا المثال. وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة اللي هي الانتقال من بلد الكفر إلى دار الإسلام فرارا بالدين، هذه الهجرة وهذا الانتقال ماله تختلف، الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها. فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله، لأنه عبر عن ذلك بإيه؟ فهجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على عيالتي بلفظ عشان يتوفي المعنى ده، هو معنى أنه هو حقق المراد والثواب والفضل والشرف، قال فهجرته إلى الله ورسوله، ما قالش إيه من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هجر إليه أو فله الفضل أو فله الثواب، لما قال فهجرته إلى الله ورسوله، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، هو ده اللي عايزه. ومن كانت هجرته في من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر، يعني واحد طالب دنيا يبيع ويشتري والثاني عايز امرأة، يبقى ليس إيه فيهم مهاجر، فلذلك لم يقل فهجرته إلى الله ورسوله، أو لم يقل مثلا فهجرته فاسدة، لما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه، يعني حتى احتقر من يذكره بلفظه مع أنه في إيه قلة. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط، بينما الهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر. من كان ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى الذي هاجر إليه، تعدد بقى. فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى، وإفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، أفراد مثلا وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، يعني نساء مال دنيا شرف ملك كذا كله. فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان، كائنا ما كان. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن، قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، خرج ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده، والحديث في ضعف، لكن هو جايب شاهد على أنه ينبغي الهجرة تكون لله عز وجل. وخرج الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا، وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجته، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال فقال عبد الله يعني ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئا فهو له، من هاجر يبتغي شيئا فهو له. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، سائر الأعمال الله يفتح كالهجرة في هذا المعنى، يعني ايه ايه هو المعنى اللي هو معنى المقصد والوجه والابتغاء والإرادة والنية. فمن صلى لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فصلاته لما صلى له، ومن انفق لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فإيه نفقته لما انفق له، ومن ذكر او سبح او دعا او هجر

ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، لكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. هذا الحديث موافق لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ليه؟ لأن كل واحد منهم